جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: ما حكم العمل كمذيع لنشرة الأخبار؟ وإذا كان لا يجوز فماذا أفعل بالمال الذي تقاضيته من هذه المهنة؟ العمل مذيع في نشرات الأخبار إذا كان هو موظف من قبل الدولة ويطلب منه إعلان الأخبار التي يرفعها ولي الأمر فهذا ليس عليه شيء، وهو مسؤول عما يخطئ فيه في نفسه، وأما ما كلف به وطلب منه إعلانه فهذا للأمة فيه مصلحة. وأما الذين يعملون في شركات أو في قنوات يعني غير حكومية، وهذه القنوات تختلف منها ما هو ديني شرعي وفيها نصح للناس فهذا مثاب، ومنها قنوات إفساد وفساد وتلبيس على الناس في الأخبار وكذب، فهذا لا يجوز له أن يعمل في تلك القنوات التي تسعى للفتن، تحريض المسلمين على بعضهم والتلبيس عليهم في ما ينقل إليهم. نعم. يقول السائل: هناك من يقول إن التوحيد يدرس في 10 دقائق، فهل هذا صحيح؟ هذا جهل، هذا جهل مركب بالدين. لو كان التوحيد يدرس في 10 دقائق ما بقي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهو يدعو إلى التوحيد. ثم لما شرع للناس الأحكام ما ترك دعوته إلى التوحيد، حتى إن آخر ما عهد به إلى الأمة في مرض موته يقول كما جاء في حديث عائشة: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. ما هو التوحيد؟ توحيد، توحيد الله في ربوبيته وأفعاله. فهل عرفنا الله بأفعاله وعظمناه كما ينبغي وكما يليق بجلاله؟ التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات التي مضت فيه أعمار العلماء، ثم أفصحوا بعد ذلك أنهم لم يبلغوا شيئا في هذا الباب، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك. توحيد العبادة هذا الذي عليه مدار الدين، الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الدين كله توحيد. وما يخشى على الأمة من الفتن إلا عندما تقرر لها مثل هذه الأقوال، وهو أن التوحيد سهل واضح. وأما ما دامت الأمة تخشى على دينها وعلى أصل دينها فهي على خير. إبراهيم الخليل يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لو كان التوحيد يعرف في 10 دقائق كيف يخشى الأنبياء والرسل والصالحون أن يسلبوا التوحيد؟ يسألون الله الثبات. كلنا ندعو في صلاتنا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وقل ثبت قلبي على الطاعة فقط بل على دينك، ومن الدين التوحيد. لا يهون من شأن التوحيد إلا جاهل، وشغل الناس بالسياسة وفلان قال وفلان قال، ضيعوا أوقات الناس صرفوهم عن دين الله عز وجل. نعم. يقول السائل: هل سبب الأمن في هذه البلاد هو التوحيد مع ذكر الأدلة؟ بلا شك، كل ما فيه من خير ونعمة في هذه البلاد وفي غيرها في بلاد المسلمين بسبب قيامها بدين الله. وأما الدنيا فأنتم لا تشكون أن الكفار أعظم منا فيها وأغنى من هذه الدولة، ولديهم من الإمكانيات المادية، ولديهم من التقنية، ولديهم من الاختراعات ما لا نبلغ معشاره. ما حققوا الأمن وما وجدت لهم الطمأنينة. البترول هذا جاء في كثير من الدول، بل حتى بعض الدول العربية والإسلامية، هل تحقق لها ما تحقق لهذه البلاد؟ لا يوجد. هذا بقيام هذه الدولة على التوحيد وبالتفاف العلماء حولها وبتقريبهم للعلماء وبتوقيرهم للعلماء. فأدنى مجلس لولي الأمر هو مجلس العالم. على هذه السياسة العظيمة قامت هذه الدولة، على التوحيد واحترام العلماء. بينما لا تجد هذا في أي مجتمع، بل حتى في بعض الدول التي مضت، أن يكون بجانب ولي الأمر وعلى يمينه العالم الجليل. على هذا السياسة العظيمة في القيام بدين الله، توقير العلماء والأخذ بأقوالهم، قامت هذه البلاد، وجعل الله عز وجل لها الأمن والطمأنينة والتآلف والتناصر في الحق والاجتماع على طاعة الله عز وجل بسبب قيامها بدين الله. وإذا فرطنا في ديننا أصابنا ما أصاب غيرنا، سواء كان هذا التفريط من الحكام أو من العامة. وإذا تمسكنا بديننا وما كنا عليه فثبتنا الله عز وجل، والله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يقول السائل: قال سعد بن وقاص رضي الله عنه: لأن أصلي في مسجد قباء خير لي من أن أصلي في الأقصى، فهل الصلاة في قباء أفضل من الصلاة في المسجد النبوي؟ هذا عجيب، الدليل في وادي والنتيجة في وادي، المفاضلة بين المسجد الأقصى ومسجد قباء. ثم قال: هل الصلاة في مسجد قباء أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال، الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في مسجد قباء، فمن استطاع أن يؤدي الفرائض في هذا المسجد فلا ينبغي أن يفضل الصلاة في مسجد قباء على هذا المسجد. ولكن إن زار مسجد قباء وتنفل فيه بالصلاة في أوقات التي تشرع فيها الصلاة في غير أوقات النهي فهذا خير، مثل الضحى، في وقت الضحى يذهب ويصلي، خاصة في يوم السبت، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء سبتا، فهذا طيب. وأما الفرائض إن استطاع أن يصلي في هذا المسجد فلا ينبغي له أن يقدم عليه مسجد قباء. هذا يسأل عن الكتاب الذي يلي هذا الشرح إن شاء الله عز وجل، يقول: ماذا تنوون أن تشرحون؟ نعلن لكم إن شاء الله قبل نهاية الدرس، يعلن لكم إن شاء الله. يقول سأل: ما حكم إضافة الأفعال للدهر؟ كان يقول: الدهر ينتقم من الظالم، أو أضاف، غير واضح الكلام. لا تضاف الأفعال إلى الدهر، لأن الله عز وجل يقول: أنا الدهر أقلب الليل والنهار، ولهذا سب الدهر هو سب لله، فلا تضاف الأفعال إلى الدهر، لا يمدح الدهر ولا يذم، وإنما الدهر هو الزمان، والله يقلب الليل والنهار. قال الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. هذه الأيام ليس فيها عيب، وإنما العيب فينا، فإذا أطعنا نمدح بالطاعة، وإذا عصينا نذم بالمعصية. وأما الزمان واليوم الذي وقعت فيه الطاعة والمعصية لا يمدح ولا يذم بما وقع فيه. يقول السائل: ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصبر على حر وبرد المدينة، فهل ما يقوله بعض الناس الجو حار جدا أو يتذمر من الحر ينافي الصبر؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان على سبيل الخبر، مثل سأل يعني رجل كبير من له معرفة بهذا، قال: كيف الجو اليوم؟ قال: الجو حار، الجو بارد. أو نبه أبناءه ليستعدوا، قال: اليوم الجو حار، اليوم الجو بارد، ليتهيأوا لذلك، هذا لا بأس، بل هذا من النصح. وأما إذا كان على سبيل التسخط، وقد يصحب هذا بعض الكلمات أو بعض الأفعال، يقول: ما هذا الجو اليوم حر، ما هذا الجو برد، فهذا لا شك أن فيه تسخط. نعم. يقول السائل: كيف نفهم قول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، في إصابة الولد بمصائب بسبب ذنوب والده ونحوه، كذلك إهلاك قوم وفيهم صالحون أدوا ما عليهم من الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ الله عز وجل كما قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكل ما يصيب الناس فهو عدل من الله، ما بين عدل وفضل، ولا يعاقب أحد بجريرة غيره، لكن قد يجتمع في الابن والوالد المعصية، فيؤخذ الابن بمعصيته ويؤكد العقوبة أيضا أنه يعاقب بالوالد في ولده، وإلا فالله عز وجل حكيم، لا يؤاخذ أحدا بجريرة غيرك، كما جاء في الحديث لا يجني والد على ولد ولا ولد على والد. وأما ما يصيب الناس من المصائب العامة إذا لم ينكر المنكر نزلت العقوبات العامة، وأما إذا أنكر المنكر فإن الله لا يعاقب من أنكر المنكر، ولكن إذا أصيب بلاء عام فيكون هذا رفعة لصاحبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأحيانا يكون من لطف الله أن يقبض العلماء في زمن الفتن كما هو معروف، كما ذكر هذا السلف في بعض المراحل تاريخ الأمة، كان بعض السلف يتعوذ من بعد ما بعد سنة 60 فيها مات معاوية رضي الله عنه اندلعت الفتن بعد ذلك، قبض كثير من الصالحين قبل ذلك. نعم. نقول السائل هل يجوز للمعتمر أكثر من عمرة في سفر واحد؟ هذا فيه إجمال، إذا كان مقصود من سفره إلى بلده مثلا يأتي إلى المدينة ويخرج للمواقيت لا بأس أن يحرم، إذا خرج من غير نية الإحرام ثم نشأت له نية أن يحرم. وأما إذا كان في مكة ويتردد على التنعيم ويأتي بأكثر من عمرة فالأولى أن لا يفعل، وإنما يكتفي بعمرته الأولى. يقول السائل من عبد البقر أو الغنم يعني ذلك أن هل يعني ذلك أن الأبقار والأغنام في النار؟ قد ورد أن الغنم من دواب الجنة. هذه المخلوقات التي تعبد من دون الله إن كانت من الأصنام والأحجار فهي معهم في جهنم، وإن كانت من غير الجمادات فإنها لا تؤاخذ. وكذلك الإنس والجن والملائكة الذين يتبرؤون من عبادة من عبدهم لا يؤاخذون بذلك. نعم. يقول سهل عندما طرق الرسول عليه الصلاة والسلام فاطمة وعليا رضي الله عنهما ليلة ثم خرج وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ماذا يقصد عليه الصلاة والسلام بقوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا؟ ما وجه الجدل هنا؟ هذا كأنه فيه عتاب من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه علي ولابنته فاطمة لما أمرهما بالقيام، قال إنما أنفسنا بيد الله متى ما شاء أن يبعثها بعثها، فكأنهما أراد الاعتذار وعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا العتاب. نعم. يقول السائل عندي ولد دكتور في الطب البشري، طيب مؤمن يصلي بالناس ويخطب الناس الجمعة وبار جدا وفيه كل الصفات الطيبة، لكن في بعض الأحيان يتحول إلى إنسان ضد ذلك، فأنا والده أدعو له دائما فماذا أفعل له؟ نصح وبين له، وماذا منه طبيب إذا كان عنده علم شرعي فجزاه الله خير، وما إذا كان مجرد طبيب صالح لا يصلح أن يخطب ويوجه الناس، وإنما هذه كل العلماء. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله ما قلتم.